الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الأحبة في المجلس 29 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى مبحث القصر، مبحث القصر، فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. أستاذ محمد بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: القول في القصر. أقسام القصر: القصر حقيقي وغير حقيقي، وكل واحد منهما ضربان: قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف، والمراد الصفة المعنوية للنعت. نقف قليلا. أولا، يعني القول في القصر، نتحدث عن القصر. نريد أن نقف أولا ما معنى القصر لغة، وما معنى القصر اصطلاحا في البلاغة. الشيخ لم يتعرض إلى ذلك، لكن الأولى أن نفهم المقصود بالقصر لغة ثم اصطلاحا، لنبني على ذلك القاعدة أو القواعد التي أتى بها الشيخ والغرض، ونتبين الغرض من القصر. أولا، كلمة القصر في اللغة لغة يعني في المعاجم نجده بمعنى الحبس. القصر يعني الحبس. الآية الكريمة: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات. والآية الثانية: وهن قاصرات الطرف، أي يقصرن يحبسن طرفهن أو نظرهن على أزواجهن. وقد جاء في معجم أساس البلاغة للزمخشري: قصرته بمعنى حبسته، وقصرت نفسي على هذا إذا لم تطمح إلى غيره. يعني حبست نفسي على هذا الأمر فلم تطمح إلى أمر آخر، كما ورد في المصباح المنير: قصرت عن الشيء قصورا من باب قعدة. قصر من باب قعدة، قعدة يأخذ، إذن قصر يقصر. قعد بمعنى عجزت عنه، بمعنى عجزت عنه. ومنه قصر السهم عن الهدف قصورا إذا لم يبلغه. وقصرت على نفسي ناقة أمسكتها لأشرب لبنها فهي مقصورة على العيال يشربون لبنها، أي محبوسة. إذن القصر لغة بمعنى الحبس، يعني حبست شيء بشيء. طيب اصطلاحا، ما القصر اصطلاحا حتى نفهم بعد ذلك ما القصر الحقيقي، وما القصر الإضافي، وما القصر الإدعائي، وما معنى قصر صفة على موصوف، وما معنى قصر موصوف على صفة. قالوا: القصر اصطلاحا هو تخصيص شيء بشيء آخر. خصصنا شيء بشيء آخر، هذا التخصيص يكون على سبيل، إما على سبيل الإطلاق. ما معنى على سبيل الإطلاق؟ يعني بالنظر إلى جميع ما عدا تلك الصفة التي تم القصر عليها، أو الموصوف الذي تم القصر عليه. وهذا ما يسمى بالقصر الحقيقي، وسيتضح ذلك في الأمثلة التي سنتدارسها كما ذكرها الشيخ رحمه الله. أما إذا كان حبس شيء أو تخصيص شيء بشيء آخر بالنظر إلى شيء معين وليس إلى كل شيء، ما في على الإطلاق، إنما بالنسبة إلى شيء آخر معين وليس إلى جميع الصفات، فهذا ما يسمى بالقصر الإضافي، أي القصر غير الحقيقي. القصر الحقيقي والقصر غير الحقيقي. ثم بعد ذلك يمكن أن يكون القصر قصر موصوف على صفة، اسم موصوف يوصف، نقصره على صفة من الصفات، أو نقصر صفة على موصوف، أو نقصر صفة على موصوف. ما معنى قصر الموصوف على الصفة؟ بمعنى أن هذا الموصوف لا يتجاوز تلك الصفة إلى صفة أخرى، لكن يجوز أن يشاركه غيره في تلك الصفة. يعني إذا قلت ما زيد إلا كاتب، ما زيد إلا كاتب، إذا كان زيد لا يتصف إلا بصفة الكتابة، ممكن هناك ناس محمد وخالد والآخر يتصف بصفة الكتابة، لكن عندما أقول ما زيد إلا كاتب، إذا كان القصر حقيقيا معنى ذلك أن زيد لا يتصف بأي صفة أخرى غير الكتابة، وهذا أمر ينفي أي صفة أخرى لم يتم القصر، لم يتم القصر عليها. إذا قلت ما زيد إلا كاتب، إذا قلت أنه قصر حقيقي يعني ذلك أنه مقصور على الكتابة فقط، فهو ليس قائما وليس قاعدا وليس مسافرا وليس وليس وليس، وهذا غير مستحيل، يعني غير معقول غير متصور، فهو أمر أقرب إلى المستحيل. لكن إذا كان هذا القصر الموصوف على صفة كان على سبيل أنه إضافي، أن إضافي يعني ما زيد إلا كاتب، نعم هناك غير زيد يشاركه في الكتابة، لكن ممكن زيد إلا كاتب تقول إنه ليس معلما، هذا بالنسبة لي بالإضافة للمعلم، إذن هو ليس معلما لكنه كاتب، لكن ممكن يكون غير ذلك، ممكن يكون شاعرا، ممكن يكون قارئا، ممكن يكون شيء آخر، فهذا ما يسمى بالقصر الإضافي، هذا قصر موصوف. شوف لاحظوا ما زيد موصوف زيد إلا كاتب، الكتابة صفة، فقصر الموصوف على الصفة. أما قصر الصفة على الموصوف العكس، قدمنا الصفة قصر الصفة على الموصوف، فيعني ذلك أن هذه الصفة لا تتجاوز ذلك الموصوف إلى موصوف آخر، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخرى، ممكن يكون، وهذا مثاله واضح، لا إله إلا الله، هذا قصر صفة على موصوف، وهو قصر حقيقي، وهو قصر حقيقي، لا إله إلا الله، يعني لا معبود في هذا الوجود ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فقصرنا صفة الذي يعبد، العبودية محصورة بالله سبحانه وتعالى، إذا لا تتعداه، لا تتعدى إلى غيره نهائيا، فقصرناها على الله سبحانه وتعالى. وستأتي أمثلة أخرى إن شاء الله تعالى في سرد الكلام. هناك أحيانا القصر الحقيقي قد يقصد به المبالغة، القصر الحقيقي كما يعني كما شرحت قبل قليل، أن هو يمكن أحيانا لا يتصور كثيرا، لأنه لا يتصور أنه أنت تعرف جميع الصفات ثم تقصر يعني الموصوف على صفة واحدة وتنفي جميع الصفات الأخرى، لأنك لا تعرف جميع تلك الصفات، لكن قد يكون ذلك على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة يعني بأنك لا تعتد بغير ذلك، لا تعتد بغير الصفة المذكورة، بغير المذكور، يعني كما تقول مثلا ما في الدار إلا زيد، ما في الدار إلا زيد، معنى ذلك أن جميع من في الدار ممن عدا زيد في حكم العدم، كانوا غير موجودين في حكم العدم، كانوا غير موجودين، لكن هل هذا على سبيل الحقيقة؟ هذا يسمى قصرا حقيقيا ادعائيا يراد منه المبالغة، يراد منه المبالغة، لكن في القصر غير الحقيقي لا يجعل فيه غير المذكور بمنزلة العدم، لا يمكن أن يكون يعني معدوما، أما في الحقيقي هذا للإدعاء فيمكن أن يكون بمنزلة العدم. على العموم هذه مقدمة ميسرة يعني نفهم معنى القصر. ثم دخل الشيخ قال أقسام القصر، لدينا قصر حقيقي وغير حقيقي، غير حقيقي يعني الإضافي، ما المقصود بالقصر الحقيقي؟ كما ذكرت يعني قبل قليل، القصر الحقيقي كما قلنا يعني يكون قصر صفة على موصوف، ويكون قصر موصوف على صفة، وهذا قليل جدا في الحقيقي، وسيعطينا أمثلة الشيخ، لأن يعني أتجاوز قبل أن يتحدث الشيخ. طيب قصر المقال وهذا كل منهما ضربان، يعني القصر الحقيقي قسمان والقصر الإضافي قسمان، كلاهما إما قصر موصوف على صفة وإما قصر صفة على موصوف. وكما ذكرت إذا كان قصر موصوف على صفة يعني ذلك بأن هذا الموصوف لا يتجاوز تلك الصفة أو تلك الصفة إلى صفة أخرى، لكن هذه الصفة يمكن يشاركه إنسان موصوف آخر، أما قصر الصفة على الموصوف، لاحظوا معنى ذلك أن هذه الصفة التي قصرناها على ذلك الموصوف لا تتجاوز هذا الموصوف إلى موصوف آخر. لاحظوا إذا قلت ما زيد إلا كاتب، الآن زيد موصوف وكاتب صفة، فنحن قصرنا الموصوف على الصفة، هذا يعني الآن إذا قلت ما زيد إلا كاتب كما ذكرت قبل قليل بأنك تقصد بأنه لا يعرف أو لا يعرف عنه صفة أخرى نهائيا إلا الكتابة، فهذا قصر حقيقي وهذا لا يتصور. لكن إذا قلت هذا قصر غير حقيقي، قصر إضافي، فيمكن تقول نعم هذا قصرت على الكتابة قياسا إلى أنه مثلا ليس بشاعر، ليس بمعلم، هذا جائز، كما ذكرت قبل قليل. أما قصر الصفة على الموصوف فقد مثلت له بشهادة لا إله إلا الله، فالعبودية محصورة لله سبحانه وتعالى ولا تتجاوزه إلى غيره نهائيا، فهذا قصر حقيقي، قصر صفة على موصوف، وهذا كثير في الصفة على الموصوف، يعني القصر الحقيقي يأتي في قصر الصفة على الموصوف كثيرا، لكن في قصر الموصوف على الصفة الحقيقي نادر، ثم هنا أعطانا ملاحظة مهمة تنبيه هذا، المراد الصفة المعنوية لا النعت، يعني هو ما يقصد الصفة اللي هي المصطلح النحوي، لا طبعا هذا واضح، يعني هو الصفة المعنى القائم بذاته في الكلام، يعني الكتابة صفة مثلا، العبودية صفة مثلا، كل هذه صفات، شاعرية صفة مثلا، لكن إذن هو لا يقصد هنا الصفة بمعنى النعت في المصطلح النحوي، استبعد ذلك ونبه إلى ذلك. الآن يعطينا أنا مثلت لذلك، أيضا هو يعطينا بعض الأمثلة على ذلك، تفضل يا أستاذ محمد، يعطينا على القصر الحقيقي، تفضل. والأول من الحقيقي كقولك ما زيد إلا كاتب، إذا أردت أنه لا يتصف بصفة غير الكاتب غير الكتابة، وهذا لا يكاد يوجد في الكلام، لأنه ما من متصور إلا وتكون له صفات تتعذر الإحاطة بها أو تتعسر. إذن هذا الأول، ما هو المقصود بالأول؟ هو قصر موصوف على صفة، كلمة الأول يعود على النوع القسم الأول وهو قصر الموصوف على الصفة في القصر الحقيقي، قصر الموصوف على صفة، وقد شرحت ذلك، ما زيد إلا كاتب، إذا أردت أنه لا يتصف بصفة أخرى نهائيا حتى الإطلاق، إطلاقنا في الصفات الأخرى، وحصرت فقط حصرته بصفة الكتابة فقط، فهذا حقيقي، لكن هذا لا يكاد يوجد في الكلام، لأنه لا يتصور، أن يعني أنا عندما أتكلم لا يتصور أن أعرف كل صفات زيد، يتعذر ذلك، ويتعذر الإحاطة بجميع الصفات حتى يكون القصر قصر موصوف على صفة حتى يكون حقيقيا. لكن لاحظوا ما زيد إلى كاتب، الآن سؤال، هل يمكن أن يكون هناك غير زيد كاتب؟ نعم، إذن هناك غيره قد يشاركه في الكتابة، ما زيد إلا كاتب، لكن تنفي عنه صفات غير الكتابة، لكن قد يوجد غير زيد كتابة، إذن قصرنا هنا الموصوف على الصفة. طيب طيب، والثاني منه يعني قصر الصفة على الموصوف في الحقيقي كقولنا ما في الدار إلا زيد. ما في الدار يعني وجود، يعني لا يوجد، فالوجود هذا صفة وزيد هذا موصوف، معناته لا يوجد غيره في، لا يوجد غيره في الدار، يعني لا يشاركه أحد في الوجود بالبيت. لذلك لا تنفي صفات أخرى عنه، لا تنفي صفات أخرى عنه. طيب الآن يقول والفرق بينهما، تفضل. قال والفرق بينهما ظاهر، فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره، أن يشاركه غيره في الصفة المذكورة، وفي الثاني يمتنع، وقد يقصد به المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور فينزل منزلة المعدوم. نعم، هذا ما شرحته قبل قليل، يعني الموصوف في الأول لاحظوا لا يمتنع أن يشاركه غيره، لا يشاركه غيره، ما زيد إلا كاتب، غيره يشارك في الكتابة، يشارك في الكتابة. لكن في الثاني ما في الدار إلا زيد، لا يشارك زيد إنسان آخر بالوجود في الدار، لأنه قصر صفة على موصوف، بينما له قصر موصوف على صفة، ففي الثاني يمتنع أن يشاركه أحد في الوجود في الدار. لكن ثم أعطانا أيضا أمر آخر، وقد يقصد به المبالغة، لاحظوا يقصد به المبالغة، يعني في كمال الصفة في ذلك الموصوف، فتنتفي عن غيره عموما، تنتفي عن غيره عموما. لماذا؟ قال لعدم الاعتداد بغير المذكور فينزل منزلة المعدوم، وهذا ما ذكرته شرحته قبل قليل أيضا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأول من غير الحقيقي، يعني ينتقل إلى القصر الإضافي، انتهى من القصر الحقيقي، قصر موصوف على صفة، قصر صفة على موصوف، الآن انتقل إلى القصر الإضافي، هناك بالقياس إلى صفة مطلقا، لكن هنا القياس إلى صفة معينة، الإضافة إلى صفة معينة، تفضل. قال والأول من غير الحقيقي تخصيص أمر بصفة دون أخرى أو مكان أو مكان أخرى أو مكان أو مكاني أخرى أو مكان أخرى. نعم تفضل. والثاني منه، نعم والثاني منه تخصيص صفة بأمر دون آخر أو مكان آخر، فكل واحد منهما ضربان. نعم، الآن الأول يعني من قصر الموصوف على الصفة، إذا بقول الأول يعيدنا إلى قصر الموصوف على الصفة من ما يسميه البلاغيون القصر الإضافي، وهو القصر غير الحقيقي، وهو القصر غير الحقيقي، وهو تخصيص أمر بصفة دون أخرى، يعني دون صفة أخرى، دون صفة أخرى أو مكان صفة أخرى، يعني هنا في عنا مكان أخرى، لدينا كلمة مقدرة، أو مكان صفة أخرى، أو مكان صفة أخرى، هذا قصر الموصوف على الصفة في القصر الإضافي. في القصر، في القصر الصفة على الموصوف اللي هو الثاني، قصر الصفة على الموصوف هو تخصيص صفة، لاحظوا هنا كده تخصيص ماذا؟ تخصيص أمر موصوف بصفة، هنا تخصيص صفة بأمر دون آخر، بموصوف دون آخر أو مكان آخر، فكل واحد منهما ضربان. لأن يعطينا الأمثلة، تفضل تفضل يوضح ذلك. والمخاطب بالأول من ضربي كل، أعني تخصيص أمر بصفة دون أخرى وتخصيص صفة بأمر دون آخر، من يعتقد الشركة، أي اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة وغيرها جميعا في الأول، واتصاف ذلك الأمر وغيره جميعا بتلك الصفة في الثاني. فالمخاطب بقولنا ما زيد إلا كاتب، من يعتقد أن زيدا كاتب وشاعر، وبقولنا ما شاعر إلا زيد، من يعتقد أن زيدا شاعرا لكن يدعي أن عمرا أيضا شاعر، وهذا يسمى قصر إفراد لقطعه الشركة بين الصفتين في الثبوت للموصوف أو بين الموصوف وغيره في الاتصاف بالصفة. نعم، الأخوان الآن هو يتحدث الآن دخل في أقسام القصر الإضافي، والقصر الإضافي إما يكون قصر إفراد، وإما أن يكون قصر قلب، وإما أن يكون قصر تعيين. ما المعيار في ذلك؟ المعيار هو المخاطب، المعيار هو المخاطب. فإذا كان المخاطب يعتقد الشركة، يعتقد الشركة، فهذا قصر إفراد. كيف يعتقد الشركة؟ إذا قلت ما زيد إلا كاتب، ما زيد إلا كاتب، لأن زيد المقصور وكاتب مقصور عليه، زيد موصوف وكاتب الصفة، قصر موصوف على صفة. أنا أخاطب إنسان يعتقد أن زيد شاعر وكاتب، يعتقد أنه شاعر وكاتب، أو يعتقد أنه كاتب ومعلم مثلا. فأنا أفردت كلمة كاتب وأبعدت كلمة شاعر. إذن الموضوع يتعلق بالمخاطب، يعتقد. إذن هنا شوف مراعاة مقتضى الحال. المخاطب يظن أو يعتقد في ذهنه بأنه زيد كاتب ولا شاعر، أنه شاعر وكاتب، فأنت تقول له ما زيد إلا كاتب، قصرت زيد على أنه كاتب، واستبعدت، أبعدت، نفيت أنه شاعر، أنه شاعر. طيب إذا قلت ما كاتب إلا زيد، قلت ما كاتب إلا زيد، صفة على موصوف، لأن صفة على موصوف، هو يعتقد الاشتراك زيد وغمر في الكتابة، كلاهما يشتركان في الكتابة، زيد وعمر كلاهما كاتب، بطل يعرف أي واحد من بيناتهم. فأنت تقول ما كاتب إلا زيد، قصرت الكتابة على زيد وأبعدت نفيت الكتابة عن عمر مثلا. هذا تخصيص شيء دون شيء آخر. إذا قصر الإفراد يكون إذا كان المخاطب يعتقد الشركة، بالنسبة لقصر الموصوف على الصفة يعتقد مشاركة هذا الموصوف، مشاركة موصوفين مثلا، شخصين بصفة واحدة، أو مشاركة شخص بصفتين، عفوا، ما زيد إلا كاتب، يعني زيد يتصف بالشاعرية والكتابة مثلا، فأنت قصرت على الشاعرية. العكس في اللي هو في قصر صفة على موصوف، إذا اعتقد اشتراك موصوفين في صفة معينة، فأنت تقصر هذه الصفة على موصوف واحد، على شخص واحد، فتقول ما كاتب إلا زيد، ما شاعر إلا زيد. هذا هو المقصود بقصر الإفراد، وهو من باب القصر غير الحقيقي، قصر إضافي. طيب ماذا لو كان المخاطب يعتقد عكس الحكم الذي تعرفه أنت، عكس الحكم الذي تعرفه أنت، يعني يعتقد مثلا بأنه زيد قاعد، وزيد هو حقيقة قائم، هذا كله ما زيد إلا قائم، فأنت قلبت الحكم الموجود عنده، قلبت الحكم الموجود عنده. إذا كان المخاطب يعتقد عكس المعلومة الصحيحة التي تريد أن تقدمها، فيكون القصر هذا قصر قلب، وهذا ما سيوضحه. تفضل. قصر القلب والتعيين، والمخاطب بالثاني، تفضل. قال والمخاطب بالثاني من ضربي كل، أعني تخصيص أمر بصفة مكان أخرى، وتخصيص صفة بأمر مكان آخر. أما من يعتقد العكس، أي اتصاف ذلك الأمر بغير تلك الصفة عوضا عنها في الأول، واتصاف غير ذلك الأمر بتلك الصفة عوضا عنه في الثاني، وهذا يسمى قصر قلب لقلبه حكم السامع. نعم، إذن هذا ما يسمى بقصر القلب. إذن قصر القلب، إذن نوع القصر الإضافي وفق حالة المخاطب. فإذا كان يعتقد الشركة فهو قصر إفراد، إذا يعتقد حكما خطأ حكما غير صحيح وأنت تريد أن تصحح هذا الخطأ وتؤكد المعلومة الصحيحة فهذا قصر قلب تقلب الحكم الذي يراه أو يعتقده المخاطب. هذا ما يقصده الشيخ في هذا الكلام، سواء كان قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على موصوف أو قصر صفة على موصوف. قلت ما زيد إلا قائم، هو يعتقد بأن زيد ابن زيد قاعد دون القيام، فأنت قصرت على أنه قائم وهو لا يتصف بالقعود. طيب قلت ما شاعر إلا زيد، لا الأول ما زيد إلا قائم قصر موصوف على صفة، الثاني ما شاعر إلا زيد قصرت الآن صفة على موصوف، الشاعرية صفة وزيد موصوف فقصرت الصفة على موصوف لمن اعتقد أن الشاعر عمر لا زيد، يعتقد أن الشاعر عمر والشاعر الحقيقي هو زيد فتقول له ما شاعر إلا زيد، هذا اسمه قصر قلب، هذا قصر قلب. طيب الآن لدينا نوع آخر في غير قصر القلب، وأما من تساوى الأمران عنده، تفضل. قال وأما من تساوى الأمران عنده أي اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة واتصافه بغيرها في الأول، واتصافه بها واتصاف غيره بها في الثاني، وهذا يسمى قصر تعيين. إذن الآن نعود لحالة المخاطب، نعود إلى حالة المخاطب، لأن إذا كان المخاطب يعتقد بالتساوي بين الأمرين، تساوي بين الأمرين يعني يعتقد أن زيد يتصف بالقيام والقعود من غير علم بالتعيين، لا يستطيع أن يعين، فأنت تعين له صح، تعين له الشيء الذي تريد أن تؤكده أن تعينه له، هو عنده متساوي فتقول ما زيد إلا قائم. شوف خلته أنا هلأ ما زيد إلا قائم استخدمه في القلب لأنه يعتقد العكس، فأنت قلبت له الحكم لأنه يعتقد بالتساوي بين القعود والقيام، بين القعود والقيام من غير علم يعتقد التساوي، عنده شك متساويين، فأنت تزيل هذا التساوي وتعين له الصحيح فتقول ما زيد إلا قائم. كذلك الآن ما شاعر إلا زيد، إذا اعتقد أن الشاعر إما زيد وإما عمر، شاكك الرجل متساوي الشك عنده، زيد وعمر شاعر أي واحد بيريد المعمل، فأنت تنهي هذا الشك في تساوي الأمرين عنده فتقول له ما شاعر إلا زيد، فيكون هذا قصر تعيين، يسمى هذا قصر تعيين. إذا لاحظوا أخواني قصر الإفراد وقصر القلب وقصر التعيين وهو من القصر الإضافي غير الحقيقي وفق حالة المخاطب، فالعبارة نفسها قد تكون قلبا قصر قلب وقد تكون قصر تعيين. انتبهنا كما لاحظنا قبل قليل، يعني ما زيد إلا قائم، ما شاعر إلا زيد، قد تكون قصر قلب إذا كان هو يعتقد عكس الحكم، أو تكون قصر تعيين إن كان يعتقد التساوي بين أمرين، وهذا واضح. ثم يعطيك بعض الأمثلة، تفضل، وأنا هذا شرحته كله، تفضل. فالمخاطب بقولنا تفضل، لذلك ولاحظوا يعني جمع قصر القلب والتعيين، وبعد ذلك عندما قال قال فكل واحد منهما ضربان، اعتبر قصر الإفراد لحال هذا طرف ضرب نوع، والتعيين والقلب كتلة واحدة، هكذا ذهب الشيخ. نعم فالمخاطب بقولنا تفضل، تفضل يا أبو عبد الله. قال فالمخاطب بقولنا ما زيد إلا قائم، من يعتقد أن زيدا قاعد لا قائم، أو يعلم أنه إما قاعد أو قائم ولا يعلم أنه بماذا يتصف منهما بعينه. وبقولنا الأول، ما الفرق، ما الفرق بين الأول المعنيين؟ الأول قلب، فالمخاطب بقوله يعني ما زيد إلا قائم، من يعتقد أن زيدا قاعد لا قائم، هذا قلب، قلبت الحكم عكس ما هو في ذهنه. طيب أو يعلم أنه إما قاعد أو قائم متساوي عنده، شيكك شاكر عدي شك، ويعلم ولا يعلم أنه بماذا يتصف منه بعينه، يعني متردد بين الأمرين، فهذا تعيين. فهذا تعيين، فهذا قصر تعيين. نعم تفضل. وبقولنا قال وبقولنا ما قائم إلا زيد، من يعتقد أن عمرا قائم لا زيدا، أو يعلم أن القائم أحدهما دون كل واحد منهما، لكن لا يعلم من هو منهما بعينه. أيضا هذا ما قائم إلا زيد يمكن أن يكون قصر قلب، من يعتقد أن عمرا قائم لا زيد فهذا قصر قلب. إذا كان هو يعتقد يعلم أن القائم أحدهما دون كل واحد منهما، يعني متردد بين الأمرين، فهذا قصر تعيين، هذا عنده المتساوي الأمر الأمرين المتساويان، فهذا قصر تعيين، هذا قصر تعيين، هذا قصر تعيين. نعم يدخل الآن في شروط القصر المتعلقة بالإفراد والقلب والتعيين. تفضل يا عبد الله. نعم قال شروط القصر: وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا عدم تنافي الصفتين، حتى تكون المنفية في قولنا ما زيد إلا شاعر، كونه كاتبا أو منجما أو نحو ذلك، لا كونه مفحما لا يقول الشعر، ليتصور اعتقاد المخاطب اجتماعهما. طيب لاحظوا شرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا، يعني قصر إفراد، قصر إفراد في قصر موصوف على الصفة اشترط عدم تنافي الصفتين، قصر إفراد عدم يعني تنافي الصفتين، قصر إفراد لأنه هو يعتقد الاشتراك، قصر الإفراد يعتقد للشركة، فلا يصح أن تكون الصفتان المشتركتان متناقضتين متناقضتين. فإذا نقول ما زيد إلا كاتب يعتقد أنه شاعر وكاتب، هذا لا يتنافيان، هذان لا يتنافيان. لكن إذا كان هو يقول بأنه ما زيد إلا قائم، هو يعتقد بأنه يشترك عنده بين قائم وقاعد، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لا يكون هنا مشاركة. إذن هنا يشترط في قصر الموصوف على الصفة عدم تنافي الصفة، يعني عدم التعارض والتعاكس والتضاد بين الصفتين ليصح اعتقاد المخاطب بالشركة بينهما، وإلا لا يصح الاعتقاد بالشركة بينهما إن كانا متنافيين أو متناقضين. لاحظوا حتى تكون المنفية في قولنا ما زيد إلا شاعر كون كاتبا أو منجما أو نحو ذلك، لكن إذا قال لا كونه مفحما، مفحلا مفحم يعني عيي لا يستطيع أن يتكلم، إذا عيي كيف يكون شاعر؟ فهل المخاطب هذا تشترك عنده صفة الشاعرية والعي؟ لا يصح ذلك. فإذا هنا يشترطون في قصر الموصوف على الصفة إذا قصر إفراد أن يكون الصفتان التي يعتقد المخاطب الاشتراك بينهما أن تكون غير متنافيتين حتى يصح اجتماعهما وحتى يصح اعتقاد المخاطب بالشركة بينهما. وشرط قصره قلبا، هذا في الإفراد قصر إفراد. طيب في قصر القلب ما شرط قصر القلب؟ تفضل يا عبد الله. وشرط قصره قلبا تحقق تنافيهما حتى تكون المنفية في قولنا ما زيد إلا قائم، كونه قاعدا أو جالسا أو نحو ذلك، لا كونه أسود أو أبيض أو نحو ذلك، ليكون إثباتها مشعرا بانتفاء غيرها. الآن إذا القصر الموصوف على الصفة، ماذا يتحدث عن قصر الموصوف على الصفة؟ إذا كان من نوع القلب، من نوع القلب، قال وشرط قصره قلبا تحقق التنافي، يعني وجود التنافي بعكس الإفراد. الإفراد لا يصح أن يكونا متنافيين، هنا يجب أن يكونا متنافيين، لأن هذا الحكم غلط، وأنت تصحح له هذا، تقلب الحكم فهو على خطأ. حتى تكون المنفية، يعني الصفة المنفية، المنفية يعني الصفة المنفية، إذا قلت في قولنا ما زيد إلا قائم، لأن هذا زيد موصوف، قصرت على صفة وهو وهي القيام، قائم صفة، يعني فيها معنى الصفة، اسم فاعل فيه معنى الصفة، فيه معنى الوصف. إذن هنا تنفي الصفة التي تريد أن تنفيها عكس صفة القيام وهي القعود أو الجلوس أو نحو ذلك مما يعاكس القيام. إذن هنا يشترط التنافي في قصر القلب فيما يتعلق بقصر الموصوف على الصفة، بينما لا يشترط أو لا يصح أن يكون في الإفراد متنافيين. لاحظوا لا كونه أسود أو أبيض أو نحو ذلك، يعني إيش علاقة الأسود بالأبيض بقائم وأنت تريد تقول هذا قصر قلب قلبت الحكم، ما في، لا توجد علاقة. فإذا يجب أن يتحقق تنافي الصفتين اللتين يعني يعتقدها المخاطب حتى أنت تقلب تلك الصفة في قصر القلب. طيب وقصر التعيين تفضل. قال وقصر التعيين أعم، لأن اعتقاد كون الشيء موصوفا بأحد أمرين معينين على الإطلاق لا يقتضي جواز اتصافه بهما معا ولا امتناعه. وبهذا علم أن كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد أو قصر القلب يصلح أن يكون مثالا لقصر التعيين من غير عكس. إذن التعيين لا مشكلة، التعيين لا يشترط لا هذا ولا ذلك، لذلك أي مثال لقصر الإفراد أو قصر القلب يمكن أن يكون قصر تعيين، يمكن أن يكون قصر تعيين، لأن هناك التعيين هو يعتقد يعني التعيين يعتقد التساوي، فهذا يمكن أن ينطبق على قصر الإفراد ويمكن أن يعتقد على قصر القلب، فلذلك قصر التعيين أعم. لكن كما ذكرت قبل قليل تحديد نوع القصر وفق حالة المخاطب، طيب تقول السكاكي، ماذا قال السكاكي؟ هذا الرأي اللي أورده الآن أورده القزويني، ثم يعلق بعد ذلك ويقول وقد أهمل السكاكي والقصر الحقيقي. نعم قال وقد أهمل السكاكي القصر الحقيقي وأدخل قصر التعيين في قصر الإفراد، فلم يشترط في قصر الموصوف إفرادا عدم تنافي الصفتين ولا في قصره قلبا تحقق تنافيهما. نعم وهذا رأي السكاكي، قال أهمل السكاكي القصر الحقيقي وجعل قصر التعيين هذا جعله من الإفراد، وما يعني لم يشترط في قصر الموصوف على صفة قصر إفراد، إذا كان قصر إفراد لم يشترط عدم التنافي بين الصفتين ولا في قصره قلبا تحقق التنافي، يعني ما اشترطه القزويني لم يشترطه السكاكي، يعني انتهينا الآن من أنواع القصر، القصر الحقيقي، قصر إضافي، قصر موصوف على صفة، قصر صفة على موصوف، أنواع القصر الإفراد والقلب والتعيين. سندخل بعد ذلك في طرق القصر. الآن أريد أن ألخص لكم خلاصة بسيطة عن أقسام القصر. عرفنا تعريف القصر وسنعرف بعد ذلك، يعني الآن هو سؤال قد يرد إلى الذهن كثيرا، ما الغرض من القصر؟ يعني لماذا نحن نستخدم أسلوب القصر؟ ما الغرض من القصر؟ القصر هو أسلوب من أساليب التأكيد، غرض منه، الغرض من القصر هو تقرير الكلام وتمكينه في الذهن، فيه نوع من أنواع التأكيد، لدفع ما يعني يختلج في ذهن المخاطب من إنكار أو شك، إذن هو أسلوب من أساليب التوكيد، الغرض منه تقرير، تأكيد، ترسيخ الكلام وتمكينه في ذهن المخاطب ودفع ما ينتاب المخاطب من شك أو إنكار فيما يتعلق بالقضية التي نستخدم القصر فيها. الآن أقسام القصر كما ذكر الشيخ، بس لاحظوا هو لدينا اعتبارات حقيقة، اعتبار الحقيقة والواقع واعتبار ما يضاف إليه. فقال لذلك أن القصر الحقيقي ما كان الاختصاص فيه أو القصر فيه بحسب الحقيقة والواقع، حسب الحقيقة بحيث لا يتعداه إلى غيره أصلا حقيقة أو ادعاء كما ذكرنا في المبالغة، يعني إنما الرازق الله، إنما الرازق الله، هذا قصر حقيقي، هذا قصر حقيقي. فإذا لا شيء ولا ولا يعني بشر ولا مدر ولا أي شيء ولا شيء يرزق إلا الله سبحانه وتعالى، إنما الرزاق الله، فهذا قصر حقيقي. طيب إذا قلت لا كاتب في المدينة إلا علي، وأنت تعلم أنه ما في كتاب آخرين، ما في كتاب آخرين، طيب هذا إذن على سبيل القصر الحقيقي كما ذكرت هذا قليل، كما ذكرت هذا قليل، خاصة يعني في تعاملنا البشري. طيب والقصر الإضافي اللي هو بيكون الاختصاص فيه بحسب ما يضاف إليه، يعني إضافة إلى شيء معين، نضيف إلى شيء معين، يعني إذا قلت ما محمد إلا رسول، ما محمد إلا رسول، يعني صلى الله عليه وسلم مقصور على الرسالة لا يتجاوزها إلى صفة أخرى كالإلوهية مثلا، فيحق عليه الموت مثل البشر، أو لا يتجاوزها إلى أمر آخر كما كان الكفار يتهمونه، ما محمد إلا رسول. إذن لاحظوا ما محمد، قصر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد على الرسالة، على الرسالة قصر إضافي، هذا قصر إضافي له يعني صفات أخرى، فهذا قصر إضافي يقصد به بأنه لا يتجاوز صفة الرسالة إلى الإلوهية، لذلك يعني ينطبق عليه ما ينطبق على البشر من حياة أو موت. طيب وكما لاحظتم أن القصر الإضافي إفراد كما ذكرت قبل قليل، إذا كان المخطب يعتقد اشتراك علي وحسين في الشجاعة مثلا، فتقول الشجاع علي لا حسن، أنا أعطيك الآن أساليب أخرى جديدة مثلا. وقصر قلب إذا كان المخاطب يعتقد عكس الحقيقة، عكس ما تقول أنت. والتعيين إذا كان يعني لديه الأمر سيان متساويان في شك عنده، فيكون قصر تعيين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.